لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. ثم أما بعد، ولينصرن الله من ينصره، هذا هو شعار الملتقى، ولينصرن الله من ينصره في سورة الحج. هذه السورة العظيمة هي السورة الثامنة، هي السورة الثانية والعشرون بترتيب المصحف الشريف، وهي السورة الخامسة بعد المئة بترتيب النزول، نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقون. وسورة الحج سورة عجيبة، سورة عجيبة، فيها المكي وفيها المدني، فيها الصيفي وفيها الشتوي، فيها الليلي وفيها النهاري، فيها السفري والحضري، يعني سورة فيها الناسخ والمنسوخ، فيها المحكم والمتشابه. خصت بسجدتين، عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، هي السورة الوحيدة التي فيها سجدتين. هذه السورة الكريمة فيها هذا النص: ولينصرن الله من ينصره، ضمن أربع آيات، مقطع أربع آيات، يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآيات الأربع من الآية 38 إلى الآية 41 من سورة الحج. هذه السورة التي عدد آياتها 78 آية، عدد كلماتها 1291 أو 91 كلمة، عدد حروفها 5175 حرفا. هذه السورة الكريمة فيها هذه الآيات، ولا بد من مواكبة الأحداث، لا نكون بمعزل عن الأحداث، فكان اختيار هذه الآيات يتناسب مع لقاء حضراتكم ويتناسب مع الأحداث الجارية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه رسالة طمأنة من الله عز وجل لجميع المؤمنين، فهنا لابد أن يحصل على هذا الخاتم أن يكون من الذين آمنوا. إذا كان من الذين آمنوا فإنه يستحق أن يدافع الله عز وجل عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وغير الذين آمنوا لا يدافع الله عز وجل عنهم، المشركون، الكفار، اليهود، النصارى، الملاحدة، أهل الضلالات، أهل البدع، لا في العقيدة لا يدافع الله عز وجل عنهم. الله تكفل وتعهد بأن يدافع عن الذين آمنوا فقط، لا يدافع عن غيرهم سبحانه وتعالى، يدافع عنهم، يطرد عنهم الشر ويطرد عنهم الأذى ويطرد عنهم الوساوس ويطرد عنهم كل ما يؤذيهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف يدافع؟ يدافع على وزن يفاعل، تفاعل، والتفاعل لا يكون إلا بين أكثر من طرف، يعني من اثنين أو أكثر. فكيف يعني هل الله عز وجل يدافعه أحد، يعني يتدافع مع أحد جماعة؟ طبعا لا، لكن ليس كل ما هو على وزن مفاعلة يكون من جانبين، يعني المفاعلة وزن مفاعلة ممكن يكون من جانب واحد، زي مثلا جاوز الميقات، جاوز على وزن فاعل صح، تمام، يجاوز الميقات فعلى وزن مفاعلة، فبالتالي هو اللي بيجاوز لوحده، ما حدش بيجاوز معاه، يعاقب، يجازي، ها، كلمات كثيرة في اللغة، ها، على وزن المفاعلة ولكنها تكون من طرف ايه، من طرف واحد، تمام. فهنا يدافع عن الذين آمنوا أن يدفع عنهم الأذى، وده بيوافق قراءة ابن كثير وأبي عمرو رحمهم الله، حيث إنهم يقرأان إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يبقى القراءتان كالآيتين، وبالتالي كل واحدة منهما تتضمن إيه؟ تتضمن معنى، تتضمن معنى زائدا عن غيرها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما مناسبتها لما قبلها؟ إيه مناسبة الآيات؟ الآيات اللي قبلها بتتكلم عن الحج يا جماعة، كلكم طبعا الحمد لله حافظين القرآن، فالآيات التي قبلها تتكلم عن الحج. من أوجه المناسبة أنك لا تستطيع أن تقيم شعائرك من حج أو غيره إلا وأنت في مأمن، وخاصة الحج، لأنه يحتاج إلى سفر وإلى انتقالات، حتى المناسك لابد فيها من انتقال أيضا من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة، فإذا لم تكن في مأمن فبالتالي لا تستطيع أن تقيم هذه العبادة. من أوجه المناسبة، وانتبهوا لهذا الوجه، من أوجه المناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن هذه الآيات نستطيع أن نقول هي عود على بدء. يعني عود على بدء، يعني تناسبها مع الآية التي قبل الكلام عن الحج اللي هي إيه؟ قول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الكفار بيصدوا عن سبيل الله، يمنعوا الناس من الحرم، يمنعوا كذا، خدت بالك؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما تقلقوش، ما تخافوش من الكفار. وإن الله يدافع عن الذين آمنوا دي بتمثل المرحلة الأولى من تشريع الجهاد، اللي هو النهي عن الايه، عن الجهاد، اللي هو موافق لقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، اللي أول مرحلة مراحل الايه، تشريع الجهاد، النهي أو تحريم الجهاد في سبيل الله. والصحابة في مكة يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر بذلك، إني لم أمر بذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان صيغة مبالغة على وزن فعال من خائن، وكفور صيغة مبالغة على وزن فعول من كافر. فالكافر خوان، خان الله عز وجل لأنه يؤمن أن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله أحياه وأن الله يميته وأن الله يدبر الكون وأن الله يتصرف فيه، ومع ذلك يعبد غيره سبحانه وتعالى، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم تأتي المرحلة الثانية من تشريع الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم، إذن هذا على سبيل الجواز، على سبيل الجواز. كان ذلك في مطلع السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي المرحلة الثانية بعد ما كان الجهاد حرام في مكة والسنة الأولى للهجرة، لا، في مطلع السنة الثانية أذن لهم إيه؟ بالجهاد في سبيل الله. وكان من ضمن الـ الـ الـ الـ الأمور اللي تمت من ده، لعلها كانت في مثل هذا اليوم، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، اللي هو جمع بين أول أسير وأول قتيل وأول غنيمة وأول أوائل كلها وأول خمس وغنيمة، وبالتالي دي كانت من البدايات، جت بقى غزوة بدر الصغرى وبعد كده غزوة بدر الكبرى، خدت بال حضرتك، كتب على دي بقى كانت الايه، يعني التشريع الاذن بقى في الجهاد اللي هو جهاد الدفع يا جماعة، انك تدافع، جهاد الدفع. بعد كده جت المرحلة الثالثة من تشريع الجهاد اللي هي ايه؟ اللي هي أن نقاتل من يقاتلنا. يبقى المرحلة الأولى كان تحريم الجهاد في مكة ومطلع الهجرة، المرحلة الثانية الجواز، المرحلة الثالثة القتال الايه اللي هو قتال من يقاتلنا اللي هو الدفاع بقى. دي المرحلة الثالثة اللي هو جهاد الدفع. جهاد الدفع قاتلوا الذين الآية بتقول ايه؟ وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. جت المرحلة الرابعة بعد ذلك اللي هي ايه؟ خلاص بقى ايه؟ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ايه؟ غلظة. المراحل دي يا جماعة على سبيل المناسبة ليس فيها نسخ، ده القول الراجح فيها ان مفيش مرحلة تنسخ التانية، لا، كل واقع وما يناسبه. في واقع يحرم فيه الجهاد حاليا، ليه؟ لان المسلمون مستضعفون. في واقع تاني يشرع فيه الجهاد ويجوز فيه الجهاد كما هو في فلسطين مثلا كما رأى اهلها، تمام. في واقع تالت لا في جهاد، خدت بال حضرتك؟ فالمراحل دي ترتيبها على سبيل الظروف والواقع لكل مكان. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وفي رواية يقاتلون قراءة صحيحة، يقاتلون بأنهم ظلموا. إيه اللي هيخليهم يقاتلوا أو يقاتلوا؟ إنهم ظلموا. شوف ربنا عز وجل قال وإن الله على نصرهم لقدير، عشان بس لما تشوف المسلمين بينهزموا في أي موقعة ما تفكرش إن ده عجز من الله عز وجل، إن الله على نصرهم لقدير. طب إيه الظلم اللي وقع عليهم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، تم طردهم من ديارهم. وده اللي بيحصل النهارده يا جماعه في فلسطين، التهجير وصفقه القرن وعاوزين يطلعوا اهل غزه ويجوا سينا، خدت بال حضرتك، ويودهم الاردن وخلاص وتموت القضيه على كده. اخرجوا من ديارهم بغير حق، يقول لك ارض بغير شعب وشعب من غير ارض. ايه ده؟ ده ده ده ده, ده يعني حاجه صعبه جدا يعني. بغير حق، بغير حق، بدون ذنب يعني. ذنبهم ايه الوحيد؟ إلا أن يقولوا ربنا الله بس كده، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لأنهم موحدون يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصره. لولا أن في مدافعة، سنة المدافعة، صراع بين الحق والباطل. لو ما كانش ده كان زمان الكفار سيطروا على كل الدنيا ومنعوا الناس من إقامة الدين والعبادات والشعائر بتاعتها. لكن بسبب مقاومة المسلمين ومدافعتهم للكافرين قامت هذه العبادات. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، الصوامع معروفة اللي بتكون في الجبال اللي بيسكنها الرهبان، هي أماكن عالية ومرتفعة. وبيع اللي هي الكنائس دور العبادة للنصارى، وصلوات اللي هي دور العبادة بتاعت اليهود، وبعدين ومساجد المسلمين. طيب يذكر فيها في ايه؟ في الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، ده باعتبار ايه؟ باعتبار الاصل. لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعل الاقرب يذكر فيها اي في المساجد، انما الصوامع والبيع والصلوات هذه يذكر فيها الكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما المساجد فقط هي التي يذكر فيها اسم الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره. طيب هنا يا جماعة الدفاع هو ده اللي بيهيأ. الشيخ السعد رحمه الله بيطرح سؤاله وبيجاوب عليه، بيقول المدافعة هي اللي بتهيأ الظروف لفتح المساجد وإقامة الصلاة فيها والشعائر وكده. طيب الآن ده احنا عندنا المساجد موجودة ومفتوحة والناس بتصلي وبتخطب ودروس ومفيش مدافعة ولا جهاد، بل حتى في بلاد الكفر في أمريكا وفي أوروبا المساجد موجودة والناس بتصلي وفيها كل شيء بيتم فيها. قال إن النظام العالم الآن يختلف، لأن كل دولة بتحافظ على مصلحتها مع الدولة الأخرى حتى لو كانت دولة صغيرة. فأمريكا بتسمح بإقامة المساجد وإقامة الشعائر فيها مراعاة لمصالحها عند المسلمين، فبرضه دي نوع من الايه؟ نوع من المدافعة. ولينصرن الله من ينصره، يبقى في شرط عشان ربنا ينصرك انك ايه تنصر الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت ايه ويثبت اقدامكم. هل يحتاج الله الى من ينصره؟ لا، بل تنصر دينه. كيف تنصر دينه؟ بان تقيم شرعه، بان تعبده لا تشرك به شيئا، بان تدعو الى الله سبحانه وتعالى، بان تفعل كل شيء فيه نصره للدين ونشر لدين الله تبارك وتعالى. ان الله لقوي عزيز. لاحظ لاحظ، ان الله يدافع بنفسه، يتولى الدفاع. وان الله على نصرهم لقدير. ان الله برضه على نصرهم. بعدين ان الله قوي عزيز، عشان اللي مهزوز يا جماعه يطمئن، اللي مهزوز يطمئن. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز، تاكيد قوي كامل القوه سبحانه وتعالى، ليس اقوى منه احد، عزيز لا يمانع ولا يغالب. طيب انت دلوقتي حجاج في سبيل الله وحتنشر دين الله عز وجل وربنا هيمكنك في الارض، ايه المطلوب منك؟ خلاص احنا انتصرنا والموضوع انتهى؟ لا، ربنا حط لك الخطه اللي هتمشي عليها بعد كده. ايه الخطه اللي هتمشي عليها لما تنتصر وتتمكن؟ الذين ان مكناهم في الارض ايه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اقاموا الصلاه، هم يصلوا ويهيئون الظروف ليشجعوا الناس على اقامه الصلاه. وسبق ان احنا اتكلمنا عن الفرق بين الصلاه واقامه الصلاه. طيب يبقى ده تنظيم العلاقه بين العبد وربه سبحانه وتعالى. طب واتوا الزكاه، تنظيم العلاقه بين طبقات المجتمع الاغنياء والفقراء. طب وامروا بالمعروف، لا تنظيم العلاقه بين الحكومه والشعب. امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. امر بالمعروف، امر بكل ما فيه بر وبكل الوسائل التي تؤدي اليه من طلب العلم. يعني لو مش هيتحقق الامر بالمعروف ونهى عن المنكر الا بطلب العلم، يجبر الناس على طلب العلم، على الاقل يتعلمون ما لا يسع المسلم ايه جهله من دين الله تبارك وتعالى. وبعدين يطمئنوا يا جماعه، الرسائل دي كلها طمانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله على نصرهم لقدير، إن الله لقوي عزيز. وبعدين ولله عاقبة الأمور، ها والعاقبة للمتقين. طيب مناسبة الآيات جت للي بعدها إيه؟ وإن يكذبك فقد كذبت رسل، فقد كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره. إن دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن يا محمد، مش أنت أول واحد يكذب. بنكرر الترحاب بحضراتكم جميعا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم أجمعين، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا ما تيسر حول هذه الكلمة، إن ولينصرن الله من ينصره، والآيات التي دارت حولها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.